قوله اشتروا الضلالة بالهدى. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. فباعوا الإيمان بالكفر وباعوا الآخرة بالدنيا أي باعوا العاجل الذي ينقضي بالآجل الذي يبقى، وهذا هو أعظم الخسران. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه وهو ابن سوار حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى آمنوا ثم كفروا أي آمنوا بالله عز وجل ثم باعوا الإيمان بالكفر. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حدثنا الحسن بن أبي ربيع أنبأنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال هذه في المنافقين، يعني هؤلاء المنافقين لم تربح تجارتهم ولم يكونوا من المهتدين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم فخرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وهذا حال كل من بدل الهدى بالضلالة أو بدل السنة بالبدعة أو بدل الأمن إلى الخوف، فإن الأمن كل الأمن في توحيد الله سبحانه وتعالى. الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل بشر الذي لم يلبس إيمانه بظلم، ما هو الظلم المذكور هنا؟ هو الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ماذا قال عنهم؟ الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيش لهم؟ لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمن من الله تعالى ولهم الهداية في الدنيا والأمن من العذاب في الآخرة. فمن وحد الله عز وجل واستقام على توحيد الله عز وجل فله الأمن وله الهداية، ومن كفر بالله عز وجل وأشرك بالله عز وجل فله الخوف وله الخسران وله العذاب وله النكال. وكذلك من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وابتدع بدعة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم تربح تجارته ولم يكن من المهتدين، فلم يوحد الله عز وجل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوحد توحيد المتابعة وخرج عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل السنة بدعة والبدعة سنة، فهذا تجارته خاسرة وهو ليس من المهتدين. يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين الصادقين المخلصين الثابتين على أمر الله عز وجل الطائعين له الثابتين على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم المتبعين لنهج نبينا في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده القليل إنه ولي ذلك والقادر عليه.